السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح، وعلى آله وصحبه أولي الفضل الرجيح. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الثاني من برنامج مفاتيح العلم في سنته الرابعة 37,438,000 بمدينته السابعة مدينة تمرة، وهو كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,200,000. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى في مصنفه فضل الإسلام: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، باب فضل الإسلام. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مكاتباته ومراسلاته صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، والتصانيف تجري مجراها. ثم قال: وبه نستعين، مفصحا عن معنى جليل من معاني مصاحبة ذكر الله، مفصحا عن معنى جليل من معاني مصاحبة ذكر الله، وهو سؤاله الاستعانة به. فإن أصل الباء في كلام العرب للمصاحبة، ومن معانيها المرادة هنا مصاحبة ذكر الله استعانة به. ثم قال: باب فضل الإسلام. ومقصود الترجمة بيان فضل الإسلام، وهو المحاسن التي اختص بها. فأصل الفضل الزيادة، فالمذكور فيه وجوه الحسن التي زاد بها على غيره من الأديان. وقدم المصنف ذكر فضل الإسلام قبل بيان حقيقته، لأن العرب تقدم ذكر فضل الشيء على ذكر حقيقته تشويقا إليه، لأن العرب تقدم ذكر فضل الشيء على بيان حقيقته تشويقا إليه إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة، إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة. ذكره أبو الفضل بن حجر في كتاب العلم من فتح الباري. فتقديم فضل الشيء على حقيقته له موجب وشرط، فتقديم فضل الشيء على حقيقته له موجب وشرط. فموجبه التشويق إليه لتتطلع النفوس إلى معرفته، وشرطه أن تكون حقيقته مكشوفة معلومة. والترجمة في اصطلاح أهل العلم ما يجعل عنوانا يدل على مضمون ما ذكر فيه، ما يجعل عنوانا يدل على مضمون ما يذكر فيه، فهو يترجم عنه، أي يعبر عنه مبينا له، أي يعبر عنه مبينا له. ومن أنواع التراجم قولهم باب كذا وكذا، ومنه قول المصنف هنا باب فضل الإسلام. فقولنا مقصود الترجمة، أي مقصود ما يسمى اليوم في لسان الناس عنوانا للموضوع أو للفصل أو لغير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، الآية. وقوله تعالى:

وتطيب الحياة. والدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. قوج في إيش؟ أرضيت لكم الإسلام. ذكرنا في الآية السابقة هذا ولا ما ذكرنا رضيت لكم الإسلام دينا؟ نعم. والدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قولهم: يؤتكم كثلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فمن فضل الإسلام عظم جزاء أهله عليه، فمن فضل الإسلام عظم جزاء أهله عليه. والإسلام مذكور في الآية في قوله: اتقوا الله وآمنوا برسوله. والإسلام مذكور في الآية في قوله: اتقوا الله وآمنوا برسوله. فمدار الإسلام على تقوى الله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. والمذكور من الجزاء في الآية ثلاثة أنواع: أولها إيتاء كفلين من رحمة الله، أي نصيبين منها، فيكون لهم نصيب في الدنيا ونصيب في الآخرة. وثانيها جعل نور لأهله، فيجعل الله لهم نورا يهتدون به في الدنيا إلى سبل السلام، ويهتدون به في الآخرة إلى دار السلام. فيجعل الله لهم نورا يهتدون به في الدنيا إلى سبل السلام، ويهتدون به في الآخرة إلى دار السلام. وسبل السلام هي أنواع الطاعات، ودار السلام هي الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها. وثالثها المغفرة لهم في الدنيا والآخرة. وتعظيم الجزاء دال على عظم ما جعل له، وتعظيم الجزاء دال على تعظيم ما جعل له. فمن فضل الإسلام عظم جزاء أهله. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين. الحديث رواه البخاري، وهو مقصود المصنف في قوله وفي الصحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. وهذا مثل ضرب لهذه الأمة أنها في من سبقها كمنزلة آخر النهار منه، أنها في من سبقها كمنزلة آخر النهار منه، وجعل لها من الأجر على الأعمال ما لم يجعل لغيرها. فأهل الكتاب الذين تقدمون مع طول مدة بقائهم لا ينالون من ثواب أعمالهم ما يناله من دان بدين الإسلام. فمن فضل الإسلام الأجور الجليلة على الأعمال القليلة، فمن فضل الإسلام الأجور الجليلة على الأعمال القليلة، فيكون العمل فيه قليلا والأجر المرتب عليه جليلا. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: نحن الآخرون من أهل الدنيا الأولون يوم القيامة، أي نحن الآخرون وجودا في أمم الأرض، أي نحن الآخرون وجودا في أمم الأرض. الأولون يوم القيامة بالسبق إلى الله في دخول الجنة، الأولون يوم القيامة بالسبق إلى الله في دخول الجنة. فهذه الأمة هي أول الأمم دخولا الجنة. والأمر الذي أحرزت به السبق إلى الله هو دينها، فمن فضل الإسلام أنه يحرز به السبق إلى الله، فمن فضل الإسلام أنه يحرز به السبق إلى الله. والدليل السادس حديث أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وعزاه المصنف إلى الصحيح معلقا، أي إلى صحيح البخاري، فإن إطلاق التعليق عند إضافته إلى الصحيح يراد به البخاري، فإن إطلاق التعليق عند إضافته إلى الصحيح يراد به البخاري، لأنه أكثر من تخريج المعلقات، بخلاف مسلم فلم يعلق إلا شيئا يسيرا، فإذا وقع في كلام أحد قوله وفي الصحيح معلقا، فتقدير الكلام وفي صحيح البخاري معلقا. والمعلق في اصطلاح المحدثين ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر، فيكون الساقط هو شيخ المصنف أو شيخه وشيخ شيخه أو من فوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا من الأحاديث المروية ما رواه الترمذي، قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. فهذا الحديث رواه الترمذي بإسناده متصلا، فإذا أريد تعليقه فإنه يسقط منه من؟ شيخه، أو شيخه وشيخ شيخه، أو شيخه وشيخ شيخه وشيخ شيخه، أو من فوقهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قدر أن الترمذي قال وقال عبد الرزاق عن معمر إلى تمام الإسناد سمي معلقا، لأن الساقط شيخه، ولو قال وقال معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فإنه أيضا يسمى معلقا، ولو قال عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وذكر الحديث فإنه يسمى معلقا. وكذا لو قال الترمذي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تتمون 70 أمة وذكر الحديث فإنه يسمى معلقا. فالمعلق في اصطلاح المحدثين ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، وما كان من الحديث معلقا فإنه يطلب وصله، أي يطلب من أخرجه موصولا بإسناده، وما كان من الحديث معلقا فإنه يطلب وصله، أي من رواه بإسناده. والحديث المذكور وصله البخاري نفسه في كتاب الأدب المفرد، والحديث المذكور رواه وصله البخاري نفسه، إيش معنى وصله البخاري؟ يعني رواه بإسناده، رواه وصله البخاري نفسه في الأدب المفرد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف، وله شواهد تروى من وجوه يقتضي مجموعها حسن الحديث، وبه جزم العلائي وغيره، فهو حديث حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في وصف الإسلام أنه حنيف سمح، في وصف الإسلام أنه حنيف سمح، فهو حنيف في باب الخبر أي الاعتقاد، فهو حنيف في باب الخبر أي الاعتقاد، سمح في باب الطلب أي الحلال والحرام والأمر والنهي. والحنيفية هي الإقبال على الله، والحنيفية هي الإقبال على الله، والسماحة هي اليسر والسهولة. فمن فضل الإسلام أنه حنيف سمح، فمن فضل الإسلام أنه حنيف سمح، والآخر أنه أحب الدين إلى الله، أنه أحب الدين إلى الله، فمن فضل الإسلام أنه محبوب الله من الأديان، فمن فضل الإسلام أنه محبوب الله من الأديان. والدليل السابع حديث أبي بن كعب رضي الله عنه موقوفا من كلامه أنه قال عليكم بالسبيل والسنة الحديث، ولم يعزه المصنف، ورواه ابن المبارك في كتاب الزهد وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء من كلامه موقوفا عليه، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما أن الإسلام يحرم العبد على النار، أن الإسلام يحرم العبد على النار لقوله فيه: فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله، ذكر الرحمن فثاضت عينه من خشية الله فتمسه النار، أي لا تمسه النار إذا كان كذلك. والآخر أنه يمحو ذنوب العبد، أنه يمحو ذنوب العبد لقوله: وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله مثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذ أصابتها ريح فتحاتت عنها ورقها، إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الورق عن هذه الشجرة ورقها. فمن فضل الإسلام تحريمه أهله على النار ومحو ذنوبهم، فمن فضل الإسلام تحريمه أهله على النار ومحو ذنوبهم. وهذا المعنى ثابت بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة تدل على أن الإسلام تمحى به ذنوب العبد ويحرم على النار. واختار المصنف الدلالة على هذا المعنى بالأثر المذكور دون غيره، واختار المصنف للدلالة على هذا المعنى المذكور على هذا المعنى بالأثر المذكور دون غيره لما فيه من بيان الإسلام المحقق ذلك، لما فيه من بيان الإسلام المحقق ذلك في قوله على سبيل وسنة، فهو الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثامن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: يا حبذا نوم الأكياس الحديث، ولم يعزه المصنف أيضا، ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين، وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومثقال ذرة مع بر وتقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح عند الله من عبادة المغترين. فمن فضل الإسلام أنه مع حسنه يعظم أجر أهله، فمن فضل الإسلام أنه مع حسنه يعظم أجر أهله، فإن الله كتب على نفسه أن من عمل حسنة فله عشر أمثالها، أن من كتب حسنة فله عشر أمثالها إلى كم؟ 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، كما في حديث ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهذه المضاعفة بعد العشر معلقة بقدر حسن الإسلام، وهذه المضاعفة بعد العشر معلقة بحسن الإسلام، فكل عامل يعمل حسنة له عشر، أما الزيادة عليها فهي بحسب ما يكون له من حسن الإسلام في عمله الذي عمل. وحسن الإسلام هو عبادة الله على مقام الإحسان. وحسن الإسلام هو عبادة الله على مقام الإحسان المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ذكره ابن تيمية الحفيد وأبو الفرج ابن رجب رحمهما الله. فمن فضل الإسلام أنه يعظم أجر عامله إذا حسن، أي تم وكمل. واختار المصنف الدلالة على هذا المعنى مع كونه ثابتا بأحاديث عدة لما في الأثر المذكور من تعيين ما يقع به حسن الإسلام، لما في الأثر المذكور من تعيين ما يقع به حسن الإسلام. أين هذا في الأثر؟ ما الجواب؟ سم أحسنت. في قوله مع بر وتقوى ويقين، في قوله مع بر وتقوى ويقين، فالحال التي يكون العامل فيها محسن إسلامه إذا اقترن بعمله كونه على بر وتقوى ويقين. وهذا المعنى الذي ذكرناه في هذا الأثر والذي تقدمه ينبئك أن أهل العلم لهم في العلم تصرفات تدل على تمام معرفة به مع كمال الدين ووفور العقل. فالمعنيان المذكوران في الأثر المتقدم وهو أثر أبي بن كعب، وكذا المعنى المذكور في أثر أبي الدرداء، هما معنيان ثابتان في القرآن والسنة بدلائل عدة، لكن عدل المصنف عن تلك الأدلة واختار هذين الأثرين. ليش؟ لما فيهما من تمام بيان المعنى، لما فيهما من تمام بيان المعنى. فمثلا أثر أبي بن كعب يفسر حديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم: الإسلام يجب ما قبله. ما هو الإسلام الذي يحقق هدم ما قبله من الذنوب؟ الذي ذكره أبي على سبيل وسنة. كذلك حديث أبي هريرة وأبي سعيد وغيرهما: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، الحديث في مضاعفة الجزاء بالحسنات. يفسر حسن الإسلام أثر أبي الدرداء أنه يكون مع بر وتقوى ويقين. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب الإسلام. مقصود الترجمة بيان حكم الإسلام وأنه واجب، بيان حكم الإسلام وأنه واجب. والوجوب هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، والوجوب هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، أي أثره الناشئ عنه المرتب عليه، أي أثره الناشئ عنه المرتب عليه. فإذا ورد خطاب الشرع بالإيجاب ترتب عليه الوجوب. أحسنت. ترتب عليه الوجوب. والإسلام المراد في الترجمة هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بوجوبه مطالبة الخلق بامتثاله في باب الخبر والطلب. مطالبة الخلق بامتثاله في باب الخبر والطلب. نعم. وقول الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، الآية. وقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، الآية. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات.

والأمر للإيجاب، فيكون الإسلام واجبا. والسبل اسم لما خالف الصراط المستقيم، والسبل اسم لما خالف الصراط المستقيم، وما فسرها به مجاهد رواه عنه الدارمي بإسناد صحيح، وما فسره به مجاهد رواه عنه الدارمي بإسناد صحيح. وموجب اقتصاره عليهما، وموجب اقتصاره عليهما أنها أكثر السبل في الخلق شيوعا وأسرعها إلى النفوس علوقا، فأكثر ما يفشو في أهل الإسلام من السبل المخالفة هي البدع والشبهات، والنفوس تأنس بها وتقبلها لأن مروجها يخرجها في ثوب دين يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. والدليل الرابع حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا الحديث. متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، لأن إطلاق التثنية عند المحدثين يراد به تخريج البخاري ومسلم، لأن إطلاق التثنية عند المحدثين يراد به البخاري ومسلم، فقولهم ولهما أو قولهم وفيهما أو قولهم وعندهما أو قولهم أخرجاه، كلها يراد بها إيش؟ تخريج البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة أن المحدث من الدين مردود، أن المحدث من الدين مردود، فهو منهي عنه، فهو منهي عنه، والنهي عنه يستلزم الأمر بالدين المقبول، والنهي عنه يستلزم الأمر بالدين المقبول وهو دين الإسلام، والأمر للإيجاب، فيكون الإسلام واجبا. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من أطاعني دخل الجنة، وأعظم المأمور به من طاعته صلى الله عليه وسلم هو طاعته في الدخول في الإسلام، وأعظم المأمور به من طاعته صلى الله عليه وسلم هو طاعته في الدخول في الإسلام، فيكون مأمورا بها والأمر للإيجاب، فيكون مأمورا بها والأمر للإيجاب، فدين الإسلام واجب. والآخر في قوله: ومن عصاني فقد أبى، ومعصيته صلى الله عليه وسلم هي الإعراض عما جاء به، وأعظم ما جاء به دين الإسلام، وأعظم ما جاء به دين الإسلام. والوعيد المذكور يدل على تحريم معصيته فيه، والوعيد المذكور يدل على تحريم معصيته فيه، المستلزم الأمر بدين الإسلام، المستلزم الأمر بدين الإسلام، فيكون واجبا. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. الحديث رواه البخاري، وهو المراد بقول المصنف وفي الصحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية. وسنة الجاهلية ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أضيف إلى الجاهلية من اعتقاد أو قول أو فعل فهو محرم، وما أضيف إلى الجاهلية من قول من اعتقاد أو قول أو فعل فهو محرم. فابتغاء سنن الجاهلية في الإسلام محرم، فابتغاء سنن الجاهلية في الإسلام محرم، وتحريمها يستلزم إجاب مقابلها وهو سنن الإسلام، وتحريمها يستلزم إجاب مقابلها وهو سنن الإسلام التي هي شعائره وشرائعه، التي هي شعائره وشرائعه، فيكون دين الإسلام واجبا. والدليل السابع حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء استقيموا. الحديث رواه البخاري موقوفا عليه من كلامه، وزيادة محمد بن وضاح هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها، وإسنادها صحيح. والقراء في عرف السلف غالبا هم العالمون بالقرآن والسنة العاملون بهما، والقراء في عرف السلف غالبا هم العالمون بالقرآن والسنة العاملون بهما. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله استقيموا، أحدهما في قوله استقيموا، فهو أمر بالاستقامة، وهي إقامة العبد نفسه على دين الإسلام، وهي إقامة العبد نفسه على دين الإسلام، فيكون واجبا للأمر به، فيكون واجبا للأمر به. والآخر في قوله: فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. فمن عدل عن الصراط المستقيم وقع في الضلال، والعبد مأمور بحفظ نفسه منه، والعبد مأمور بحفظ نفسه منه، ولا يتأتى له حفظ نفسه من الضلال إلا بإلزامها دين الإسلام، ولا يتأتى له حفظ نفسه من الضلال إلا بإلزامها بدين الإسلام، فيكون واجبا. والدليل الثامن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس عام إلا والذي بعده شر منه. الحديث رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها موقوفا عليه من كلامه، وإسناده ضعيف، ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد ثان ضعيف أيضا، ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده بإسناد ثالث ضعيف أيضا، ومجموع هذه الأسانيد الضعاف يكسبه قوة فيكون حديثا حسنا، فيكون حديثا حسنا، ومثله لا يقال من قبل الرأي، ومثله لا يقال من قبل الرأي، أي من جهة النظر العقلي فقط، أي من جهة النظر العقلي فقط. لماذا مثل لا يقال من قبل الرأي؟ أحسنت. لما فيه من خبر عن غيب مستقبل، لما فيه من خبر عن غيب مستقبل، فمثله يجعل له حكم الرفع، فمثله يجعل له حكم الرفع، أي ينسب المعنى المذكور فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي ينسب المعنى المذكور فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تفسير قول أهل العلم عند جملة من الآثار: موقوف اللفظ مرفوع حكما، موقوف اللفظ مرفوع حكما. فقولهم موقوف اللفظ أي اللفظ هو لفظ صحابي تكلم به، فوقع في الأثر عن عبد الله بن مسعود أنه قال. وقولهم مرفوع حكما أي يعد المعنى الذي ذكر فيه منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثله لا يقال من قبل الرأي. ويشهد لهذا في الأثر المذكور ما رواه البخاري عن الزبير بن عدي أنه قال: أتينا أنسا فشكونا له ما نجد من الحجاج، وهو الأمير الظالم، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فالحديث المروي عنه صلى الله عليه وسلم عن أنس عند البخاري يصدق ما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، إلى تمام الأثر. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم. والثلم هو الخلل، وفيه أن الشر يتزايد فيهدم الإسلام ويثلم، وذلك بأمرين: أحدهما ذهاب العلماء والأخيار، والآخر حدوث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم، أي يتكلمون في الشريعة بمجرد نظر عقولهم، وثبات الخير في الخلق يكون ببقاء الإسلام فيهم، فهو واجب لتوقف وجود الخير على وجوده، نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب تفسير الإسلام. مقصود الترجمة بيان حقيقة الإسلام وتفسير معناه، والإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما عام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وحقيقته الاستسلام لله، فإن الجملتين الأخيرتين بمنزلة التابع اللازم للجملة الأولى، فمن استسلم لله بالتوحيد انقاد له بالطاعة وبرئ من الشرك وأهله. فلو قيل في المعنى العام للإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد كان كافيا، لكن جرى أهل العلم على ذكر الجملتين الأخيرتين لشدة الحاجة إليهما، في تعيين حقيقة الإسلام. والآخر خاص وله معنيان أيضا، الأول: الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إسلاما، وحقيقته شرعا استسلام الباطن والظاهر لله، تعبدا له بالدين المنزل، على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، والثاني: الأعمال الظاهرة، فإنها تسمى إسلاما، الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما

أنه من سلم المسلمون من لسانه ويده، في وصف المسلم أنه من سلم المسلمون من لسانه ويده، ففيه تفسير الإسلام بمعنيه، ففيه تفسير الإسلام بمعنيه، ففيه تفسير المعنى العام لأن هذا من الاستسلام لله، ففيه تفسير المعنى العام لأن هذا من الاستسلام لله، وفيه تفسير المعنى الخاص، وفيه تفسير المعنى الخاص لأن المذكور في الحديث مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في الدين الذي بعث به، لأن المذكور في الحديث مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في الدين الذي بعث به. والدليل الرابع حديث معاوية ابن حيدة رضي الله عنه جد بهز بن حكيم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله. الحديث رواه أحمد في المسند بهذا اللفظ، لكن من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن معاوية بن حيدة، لكن من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن معاوية بن حيدة، لا من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. فبهذا الإسناد الثاني بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رواه النسائي بلفظ أسلمت وجهي لله وتخليت، بلفظ أسلمت وجهي لله وتخليت، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فهو جواب سؤال عن الإسلام، فهو جواب سؤال عن الإسلام، ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكره له. والإسلام يشمل الباطن والظاهر، والإسلام يشمل الباطن والظاهر، وهما مذكوران في الحديث. فقوله أن تسلم قلبك لله متعلق بإيش؟ بالباطن. وقوله وأن تولي وجهك إلى الله متعلق بالظاهر، وهما متعلقان بتفسير الإسلام بالمعنى العام والخاص، وهما متعلقان بتفسير الإسلام بالمعنى العام والخاص، فيرجعان إلى العام لما فيهما من الاستسلام لله، فيرجعان إلى العام لما فيهما من الاستسلام لله، ويرجعان إلى الخاص لما فيهما من تصديق الباطن وانقياد الظاهر قولا وعملا، لما فيهما من تصديق الباطن وانقياد الظاهر قولا وعملا. والدليل الخامس حديث رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام، قال أن تسلم قلبك لله. الحديث ولم يعزه المصنف هنا، وعزاه في مجموع الحديث إلى مسند أحمد، وهو متبع في عزوه له ابن تيمية الحفيد، فإنه عزاه إلى مسند أحمد، وهو مفقود من نسخ المسند التي انتهت إلينا. على كذا كيف يكون عزوهم، صحيح أم غير صحيح؟ صحيح. طيب ما لقينا؟ سنت. فمثل هذا يقال لعله في نسخ وصلتهم واطلعوا عليها ولم تصل إلينا، وهذا واقع في أحاديث كثيرة يتتابع عليها حفاظ، وسيأتي واحد منها قريبا. فمثل هذا لا يحسن إطلاق الوهم من أنهم وهموا في عزوه إلى أحد من المحدثين، لأننا فقدناه من نسخه التي بأيدينا، لكن يقال لعله في شيء من نسخ الكتاب التي لم تصلنا. والحديث المذكور رواه جماعة من المصنفين في المسانيد، فرواه مسدد بن مسرهد وأحمد بن منيع والحارث بن أبي أسامة

برهان بطلان دينه، وحصول خسارته برهان بطلان دينه. فمن دان بدين غير دين الإسلام فهو خاسر في الآخرة ودينه باطل. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة. الحديث رواه أحمد في مسنده وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. فمعيار الأخذ والعطاء عند الله في الآخرة هو الإسلام، فمعيار الأخذ والعطاء عند الله في الآخرة هو الإسلام. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية تصديقا لما ذكره من المعنى، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية تصديقا لما ذكره من المعنى، من توقف القبول والرد والنجاة والهلاك على دين الإسلام، من توقف القبول والرد والنجاة والهلاك على دين الإسلام. فمن دان بالإسلام قبل منه ونجا، ومن دان بغير دين الإسلام لم يقبل منه وكان من الهالكين. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ، وهو في الصحيحين بلفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وزاد المصنف عزوه إلى مسند أحمد احتفالا به لإمامته في مذهبه، احتفالا به لإمامته في مذهبه. فإن الجاري في عرف المحدثين أن الحديث إذا كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفي بعزوه إليهما، ذكره الدمياطي في مقدمة المتجر الرابع، وجرى جماعة على زيادة سواهما من أئمة المذاهب المتبوعة احتفالا بهم وتعظيما لمقامهم في مذاهبهم. فالمالكي إذا عزى حديثا في الصحيحين ربما زاد أيضا فقال: ورواه مالك. والشافعي إذا روى حديثا في الصحيحين ربما زاد فقال: ورواه البيهقي، رواه البيهقي. والحنبلي إذا ذكر حديثا في الصحيحين ربما زاد فقال: ورواه أحمد. فهذه الزيادة الواقعة في كلام أهل العلم المراد بها الاحتفاء بهؤلاء من الأئمة المتبوعين. والشافعية خصوا العزو بالبيهقي لأنه حوى مروي الشافعي وزاده، حتى قيل: ما من أحد إلا وللشافعي عليه منة سوى البيهقي فله المنة على الشافعي، فإنه جمع أدلته وأسند مروياته وأظهر علمه رحمهما الله. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ليس عليه أمرنا، مع قوله: فهو رد. فالأمر هو الدين، فكل ما كان على غير الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود باطل، فالأديان سوى الإسلام أديان باطلة. نعم. صلى الله عليكم. باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب وهو القرآن عن جميع ما سواه. والوجوب كما تقدم وإيش مقتضى خطاب الشرع بالإيجاب، والوجوب كما تقدم ومقتضى خطاب الشرع بالإيجاب، فالأثر المرتب على الإيجاب الناشئ منه يسمى وجوبا. والاستغناء هو طلب الغنى، والمتابعة امتثال ما فيه، وما سواه يشمل شيئين، وما سواه يشمل شيئين، أحدهما ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء، ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء، فالقرآن مغن عنها، والآخر ما خرج عن الكتب الإلهية مما يبديه الناس، ما خرج عن الكتب الإلهية مما يبديه الناس من آرائهم وأقوالهم. فالعبد مأمور بأن يستغني عن هذا وذاك، فلا حاجة إلى كتاب إلهي متقدم. ولو قدر أن وجدنا نسخة صحيحة عتيقة من التوراة أو من الإنجيل أو من الزبور فإننا مستغنين عنها غير محتاجين، فإننا مستغنون عنها غير محتاجين إليها. وأولى أن يستغني المرء عما تبديه قرائح الخلق من آرائهم وأفكارهم. فمن يريد أن يطلب شيئا من التشريعات في مدينة أفلاطون الفاضلة أو حكومة حمورابي أو تقييدات هيجل أو ستالين أو من يقابلهم من الرأسماليين، لا حاجة إلى ما يفعله من الوكد والمشقة، فإن القرآن والسنة تابعة له يغنيان المسلم عن كل ما سواهما. والاستغناء به يكون في موردين، والاستغناء به يكون في موردين، أحدهما الاستغناء به في باب الخبر، الاستغناء به في باب الخبر، فما تعلق بحكم خبري ففي القرآن بيانه بالصدق، فما تعلق بحكم خبري ففي القرآن بيانه بالصدق، والآخر الاستغناء به في باب الطلب، فما تعلق بحكم طلبي ففي القرآن بيانه بالعدل، ففي القرآن بيانه بالعدل، وهما مذكوران في قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وهما مذكوران في قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالصدق في إيش؟ أخبار، والعدل في الأحكام، والعدل في الأحكام الطلبية. فكل شيء تعلق بخبر أو طلب ففي القرآن الجواب الكافي والترياق الشافي المغني عن غيره، سواء كان في باب الخبر أو في باب الطلب. مثلا كم عمر أمة الإسلام؟ كم فيه رسالة مصنفة في هذه المسألة؟ عدة رسائل، وزمان جاءت فيه ردود ومقالات. يعني عمر مدة الإسلام يبتدئ من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وينتهي بقيام الساعة، ينتهي بقيام الساعة. طيب إذن متى يكون قيام الساعة؟ لا يعلمها إلا الله. هذا في القرآن في آيات كثيرة. فيعني هذا الكلام كله الذي في باب مسألة عمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي وعى القرآن مستغن عنه. وهؤلاء الذين كتبوا في عمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ضربوا طرائق قددا، حتى أن بعضهم استعمل الحسابات الهندسية في رصد عمر الأمة. فقد أطلعني مهندس توفي إلى رحمة الله عن بحث له عن طريق القواعد الهندسية في تحديد عمر الأمة المحمدية، وحدد السنة التي تقوم فيها الساعة. ولا حاجة لنا إلى ذلك، لأن علمه عند الله سبحانه وتعالى، فنحن مرتاحون. هو طلب مني أن أقرأ بحثه، ولكن أنا في الحقيقة ما أحتاج أني أقرأ بحثه لأطلع على هذا. فالآيات فائضة في بيان أنه لا يعلم قدر الأمة، عمر الأمة وقيام الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. هنا استغنينا بالقرآن في باب خبر. إيش؟ الخبر. طيب في باب الطلب الناس يسألون يقولون ما حكم قول الله لا يهينك؟ ما حكمه؟ يجوز. ما الدليل؟ ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم. فهذا يدل على جواز قول هذه الكلمة. فالقرآن مغنم في باب الخبر والطلب، لكن غناءه على قدر الاستغناء به بكمال الإقبال عليه. فإذا قوي إقبال المرء على القرآن حفظا وتفهما وتدبرا وعملا ومعرفة لمعانيه وكثرة قراءة له، فإنه يحصل له من الغنى في فهم القرآن واستنباط المعاني ما لا يوجد غيره في دواوين، ما لا يوجد مثله في دواوين العلم. وينسب إلى ابن عباس أنه كان ينشد: جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. والذي يوعب في العلم يرى عظمة القرآن في حل الإشكالات في مسائل في أبواب من العلم. فمثلا النحاة اختلفوا فيما تفيده السين وسوف من مدة التنفيس، هل تكون المدة واحدة إذا استعملت السين أو سوف مع فعل، أو هي مدة مختلفة؟ فمثلا إذا قلت لأحد سآتيك، هل هي مثل قوله سوف آتيك، أو أن التنفيس في السين يكون قليلا وفي سوف يكون كثيرا؟ فابن مالك استنبط من القرآن استواءهما، فجاب آيات في الجزاء في الآخرة الذي وقت موقتا واحدا، تارة يذكر بالسين وتارة يذكر بسوف. فإذا أوعب الإنسان في العلم وجد حقيقة الاستغناء بالقرآن في العلوم كلها، لكن النزع منه على قدر الإقبال عليه. قال ابن وهب: كنا نعجب من نزع مالك من القرآن. ابن وهب عبد الله بن وهب المصري يقول: كنا نتعجب من نزع مالك من القرآن، يعني كيف يستنبط من القرآن، تذكر المسألة فيذكر شاهدها في القرآن. هذا تجده في الكلام المنقول عنه في الموطأ، يأتي بمعاني لتفسير الآيات يعجب منها الناظر في مقدار فهمه رحمه الله. قال: فسألنا أخته فقالت: إنه إذا دخل البيت لم يكن له شغل إلا القرآن. يعني إذا دخل البيت ما عنده شيء يكرره وينظر فيه أكثر من القرآن الكريم. فإذا بلغ هذه الحال صار الإنسان عنده قوة من النزع للقرآن. نعم. صلى الله عليكم. وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية، روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في وصف الكتاب وهو القرآن أنه تبيان لكل شيء، أي إيضاح له، وما كان مبينا موضحا كل شيء فلا يحتاج معه إلى شيء، وما كان موضحا مبينا كل شيء فلا يحتاج معه إلى شيء. والدليل الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة. الحديث رواه أحمد بلفظيه في الروايتين المذكورتين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف، ويروى معناه من وجوه عديدة يدل مجموعها على أن له أصلا، ويروى معناه من وجوه عديدة يدل مجموعها على أن له أصلا، ذكره أبو الفضل ابن حجر. وعزاه المصنف هنا إلى النسائي، وهو تابع في عزوه إليه جماعة تقدموه كابن تيمية الحفيد وصاحبه أبي الفداء ابن كثير وأبي الفضل ابن حجر في آخرين. ومع عزوهم الحديث إلى سنن النسائي فهو مفقود من نسخه التي انتهت إلينا، فليس هو في سنن النسائي الصغرى ولا سنن النسائي الكبرى، فيكون عزوهم الحديث حينئذ وهما أم غير وهم؟ غير وهم، فيكون عزوهم الحديث باعتبار نسخ لم تصل إلينا. لا يمكن حقيقة مثل هذا الحديث جماعة من الكبار مثل ابن تيمية وابن كثير وابن حجر، في آخرين عزوه إلى النسائي ومع ذلك ليس في النسخ التي عندنا. والجواب أن النسخ التي عندنا أكثر ما يكون طبعت عن 10 نسخ من الخطيات التي انتهت إلينا، أكثر ما يكون. وكانت دواوين الإسلام في الزمن السابق كلها بالخط، وكانت نسخها بالمئات بل بعضها بالآلاف، فيكون منها نسخ مؤلفة بالآلاف ولم ينتهي منها إلينا إلا شيء قليل، فلعله في شيء لم يصل إلينا أو وصل إلينا لكنه حبيس الخزائن ولم تشتهر تلك النسخة منه، وهذا واقع في كتب كثيرة وليس هذا محل بيانه، لكن المقصود أن تعلم أن هذا لا يقال في مثله وهم، والتشدق بمثل هذا من الغرور في العلم الذي يدل على قلة علم صاحبه، فإن من اتسع علمه عظم عذره ومن قل علمه ضاق عذره، فإن من اتسع علمه عظم عذره ومن ضاق علمه ومن قل علمه ضاق عذره، فالذي يتبحر في العلوم ويقف على مواقع أقوال الخلق فيها يتسع عذره للخلق كالذي ذكرناه من معذرة هؤلاء، والذي يقل علمه يضيق عذره فيغتر بما انتهى إليه من العلم فيذهب ويبحث في الكتب التي بأيدينا من سنن النسائي ويقول أنا راجعت عدة طبعات ما وجدت هذا الحديث، فيكتب وهموا في عزوه إلى النسائي، وهذا كله من قلة العلم، وأحيانا يقول أيضا من ضعف الدين، فإن متانة الدين تحمل الإنسان على تطلب عذر للعلماء المجتهدين الباذلين الخير للمسلمين. ودلالته على مقصود الترجمة من 3 وجوه: أولها في قوله أمتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي أمتحيرون فقد جئتكم بما لا تحتاجون معه إلى غيره لبياضه ونقائه، فالاستفهام للاستنكار. وثانيها في قوله ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم، وموسى كانت معه التوراة، فلو اتبعناه على التوراة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لكنا من الضالين، فالقرآن مغن عنها. وثالثها في قوله ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، أي لم يكن له بد من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وترك ما معه، فإذا كان الأنبياء يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويتركون ما بأيديهم من الكتب الإلهية فغيرهم أولى أن يتبعه صلى الله عليه وسلم ويترك ما تقدمه من الكتب فما دونه من كلام الناس ومقالاتهم. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام. مقصود الترجمة بيان حكم الخروج عن دعوى الإسلام بالانتساب إلى غيره، بيان حكم الخروج عن دعوى الإسلام بالانتساب إلى غيره. ودعوى الإسلام هي الأسماء الدينية التي جعلت له ولأهله، الأسماء الدينية التي جعلت له ولأهله كالإسلام والمسلمين والإيمان والمؤمنين والعبادة وعباد الله، والخروج عنها هو التسمي بغيرها مما لا يرجع إليها ويخالفها، والخروج عنها هو التسمي بغيرها مما لا يرجع إليها ويخالفها. والأسماء الدينية المأمور بها نوعان، والأسماء الدينية المأمور بها نوعان، أحدهما أسماء شرعية أصلية، أسماء شرعية أصلية، وهي الأسماء التي جعلها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم، وهي الأسماء التي جعلها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم، كالمسلمين والمؤمنين وعباد الله والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فهذه كلها أسماء أين وردت؟ في خطاب الشرع، في الكتاب والسنة أو أحدهما. والآخر أسماء شرعية تابعة، وهي الأسماء التي جعلت شعارا لهم مقابلة لأهل الباطل، وهي الأسماء التي جعلت شعارا لهم مقابلة لأهل الباطل، فلم ترد في الكتاب والسنة، فلم ترد في الكتاب والسنة، لكنها صارت شعارا لأهل الحق، كأهل السنة في مقابلة إيش؟ أهل البدعة، كأهل السنة في مقابلة أهل البدعة، وأهل الحديث في مقابلة أهل الرأي، وأهل الحديث في مقابلة أهل الرأي، وأهل الأثر في مقابلة أهل النظر، وأهل الأثر في مقابلة أهل النظر، والسلفيين في مقابلة الخلفيين، والسلفيين في مقابلة الخلفيين. فهذا النوع الثاني شرعي لأن أصوله في الشرع، لكنه ليس أصليا وإنما هو إيش؟ تابع، فوقع على وجه المقابلة لما ظهر باطل، تميز أهل الحق باسم يميزهم عن أهل الباطل، ومن طرائق أهل الحق طلبهم ما يميزهم عن أهل الباطل. وتجد هذا في الأحكام الفقهية فضلا عن الأحكام الخبرية، فمثلا عند الحنابلة في جعل الإنسان شيئا يسجد عليه يحول بينه وبين الأرض، عندهم مكروه أن يقي وجهه بشيء يقيه من الأرض. فمثلا الآن إنسان إذا جاء وأراد أن يسجد على المكان الذي يسجدون عليه الناس، هذا السجاد، ووضع شماغه وسجد عليه، عند الحنابلة مكروه إلا لحاجة كأن يكون غبار ونحو ذلك، لكن عندهم مكروه، عللوه بقولهم مفارقة لشعار الرافض، مشارقة لشعار الرافض. ولذلك فإن بعض الفقهاء مع قوله بالكراهة يقول وقد تتأكد الكراهة بل تصير حراما إذا كان في بلد فيه الرفض ظاهر، أي إذا كان مقيما في بلد شعار أهل الرفض من الرافضة ظاهرا فإنه يتميز عنهم بترك هذا. نعم. وقول الله تعالى وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا الآية عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال الرجل يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي الصحيح من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، وفيه أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال أبو العباس رحمه الله تعالى كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار، قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه رحمه الله. ذكر المصنف رحمه الله لبيان مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر ما سمى به الله عباده المتبعين رسله. في ذكر ما سمى به الله عباده المتبعين رسله، فإنه سماهم المسلمين من قبل، فإنه سماهم المسلمين من قبل، أي فيما تقدم من الكتب الإلهية، أي فيما تقدم من الكتب الإلهية. وفي هذا أي في القرآن، أي في القرآن. وتسميتهم بغير ما سماهم به الله خروج عن دعوى الإسلام، وتسميتهم بغير ما سماهم به الله خروج عن دعوى الإسلام، فإن الله بهم أعلم وما سماهم به أسلم وأحكم. فإن الله بهم أعلم وما سماهم به أسلم وأحكم. والدليل الثاني حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس. الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه، والنسائي في الكبرى وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم أيضا، فهو حديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله: فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. فمفارقة الجماعة محرمة للوعيد الشديد، فمفارقة الجماعة محرمة للوعيد الشديد المذكور فيها. ومن مفارقة جماعة المسلمين الخروج عن دعوى الإسلام، ومن مفارقة جماعة المسلمين الخروج عن دعوى الإسلام. فإن جماعة المسلمين لا اسم لهم ولا علامة إلا ما سماهم به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والربقة في الأصل عروة تجعل في عنق البهيمة أو يدها لتحفظها، عروة تجعل في عنق البهيمة أو يدها لتحفظها، وهي المسمات في عرف الناس اليوم بالربز. فالربز هو الذي تسميه العرب ربقا وربقة. ومعنى قوله إلا أن يراجع إلا أن يتوب. وثانيها في قوله: ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. ومن دعوى الجاهلية الخروج عن دعوى الإسلام، ومن دعوى الجاهلية الخروج عن دعوى الإسلام، فإنها تشمل كل انتساب إلى ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وتحريم دعوى الجاهلية مستفاد في الحديث من ثلاث جهات، وتحريم دعوى الجاهلية مستفاد في الحديث من ثلاث جهات. فالجهة الأولى في نسبتها إلى الجاهلية، في نسبتها إلى الجاهلية، فكل ما نسب إلى الجاهلية فهو محرم كما تقدم. والجهة الثانية الوعيد عليها بجهنم، الوعيد عليها بجهنم. والجهة الثالثة ذكر عدم انتفاع العبد بالصلاة والصيام إذا دعا إليها، ذكر عدم انتفاع العبد بالصلاة والصيام إذا دعا إليها. ومعنى جثى جهنم جماعاتها، والجثوة بضم الجيم وتفتح وتكسر هي الحجارة المجموعة، فيكون بعضهم ملقا فوق بعض في منزلة تلك الحجارة المجموعة. وروي الحديث بلفظ من جثي جهنم، والجثي جمع جاث، والجاثي هو إيش؟ ثم هو المنتصب على ركبتيه قياما، هو المنتصب على ركبتيه قياما، فإذا سقط بركبتيه على الأرض واعتمد عليهما رافعا نفسه سمي جاثيا. فالحديث يروى بلفظ من جثى جهنم وبلفظ من جثي جهنم. وثالثها في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله، وفيه الأمر بلزوم دعوى الإسلام، ففيه الأمر بلزوم دعوى الإسلام من الأسماء التي سمينا بها كالمسلمين والمؤمنين وعباد الله، والأمر للإيجاب، وهو يستلزم تحريم الخروج عن دعوى الإسلام، وهو يستلزم تحريم الخروج عن دعوى الإسلام. والدليل الثالث حديث فإنه من فارق الجماعة شبرا، الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس، ودلالته على مقصود الترجمة ما سبق ذكره من أن التسمي بغير الأسماء الدينية من الخروج عن دعوى الإسلام، فهو من مفارقة الجماعة، فمن تسمى باسم ديني غير شرعي فقد فارق الجماعة. والوعيد المذكور دليل على التحريم، والوعيد المذكور دليل على التحريم، فإن ذكر أنه يموت ميتة جاهلية أي كحال أهل الجاهلية مما يفيد تحريم ذلك. والدليل الرابع حديث أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، رواه ابن جرير في تفسيره من حديث زيد بن أسلم مرسلا بهذا اللفظ، رواه ابن جرير في تفسيره من حديث زيد بن أسلم أحد التابعين مرسلا بهذا اللفظ، وهو في الصحيحين بلفظ ما بال دعوى الجاهلية، وهو في الصحيحين بلفظ ما بال دعوى الجاهلية، في قصة اختصام الأنصاري والمهاجر، في قصة اختصام الأنصاري والمهاجر، لما كسع المهاجري الأنصاري أي ضربه على مؤخرته، فصاح الأنصاري يا للأنصار، وصاح المهاجري يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية، ودلالته على مقصود الترجمة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهلية، في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهلية، وتغيضه من فعلته المفيد حرمتها. ودعوى الجاهلية الواقعة في الحديث في عقد المهاجري ولايته على الهجرة وتبرؤه من غيرهم، وعقد الأنصاري ولايته على الأنصار على النصرة وتبرؤه من غيرهم، فلما وقع ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها من دعوى الجاهلية. ثم ذكر المصنف كلام ابن تيمية الحفيد في حقيقة دعوى الجاهلية، وهو بمعنى ما تقدم من أنها تشمل كل انتساب إلى ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.